الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد دعا هذا الدين الحنيف إلى إصلاح ذات البين، وحذر مما يوقعه الشيطان بين المسلمين، ومن أعظم ما يوقعه بينهم التحريش، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكم جر التحريش من ويلات، وأفسد من صلات، وكشف من عورات، وكم بذر بذورا للشحناء، وأرسى من قواعد العداوة والبغضاء. كم خرب التحريش من بيوت عامرة، وفرق بين أسر مجتمعة فأصبحت خاسرة، وأزهق من أرواح بريئة فصارت بائرة. ومن يطع الواشين لم يتركوا له صديقا وإن كان الحبيب المقربة. ما أكثر ما غرس التحريش من بذور الشر تفريقا بين الأخ وأخيه، والمرء وزوجه، والصديق وصديقه، فتبدلت المحبة بغضا والصفو كدرا، فهذا ناشر البغضاء ومفرق الأحبة. قال أبو الخطاب رحمه الله: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. التحريش هو مقصد الشيطان الأول، وخاصة بين الصحابة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نصحهم وأخبرهم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس، وفي رواية يأس، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أخرجه مسلم. ولذلك كان الصحابة له بالمرصاد، فقاموا مع الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر وعثمان فتحت الأمصار. وهكذا لم ينل الشيطان منهم شيئا إلا هذه الفتن التي قام بها أتباع الشيطان وأعوانه في التحريش بين المسلمين، فقام الصحابة يسكنونها رضي الله عنهم، وأعوان الشيطان لم يتركوا شيئا. ولذلك فإن الشيطان لما عجز أن يطيعوه في الشرك سعى في إلقاء العداوة بينهم، والتحريش بين المسلمين بالخصومات والشحناء والفتن وإغار صدور بعضهم على بعض، فصار بأعوانه يثير ما بين أهل مصر وأهل المدينة وأهل الشام وأهل الحجاز، لأنه لا يريد الأمصار المفتوحة أن تكون عامرة بالإسلام، فأغاظه ما حصل من انتشار الدين على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن في التحريش بينهم، فيوقع الشيطان بين المسلمين بالحزازات في فروق طبقية، ويستعين بالأشياء العرقية والعنصرية، ويوقد النيران ويضع الحواجز الوهمية، ويثير الأحقاد التاريخية، وأيضا يحرش بين المسلمين بمجرد الاختلافات الجغرافية، حتى يحتقر بعضهم بعضا، وينال بعضهم من بعض، ويثير مسألة التعالي بالأنساب والأحساب والتميز بالأسماء والألقاب التي كرم الله بها المؤمنين، حتى قضية يا للمهاجرين يا للأنصار بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أريد بها. هذه كلمات من الحق أراد بها أعوان إبليس شيئا من الباطل، فأثاروها بطريقة على منهج التحريش، ومشى على درب إبليس أعوانه في القديم والحديث، يثيرون بين المسلمين أنواع العداوات. والتحريش هو إغراء الإنسان أو الحيوان ليقع بنظيره، هذا تعريفه في اللغة. ويقال حرش بين القوم إذا أغرى بعضهم ببعض، وأثار بعضهم على بعض، وأفسد بعضهم على بعض، وأخرجهم إلى التباغض. وهذا التحريش الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إغراء، فهو فيه تحفيز وإثارة لطرف لكي يقوم على الطرف الآخر. التحريش فيه نوع من الخداع، قال أهل اللغة: ولا يكون استعماله إلا في الشر، كما في لسان العرب والقاموس المحيط، بخلاف التحريض فيكون في الخير والشر. ومنه التحريض على ركوب الخيل، وقال عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فالفرق إذن بين التحريض والتحريش أن التحريض يكون في الخير والشر، والتحريش لا يكون ولا يستعمل إلا في الشر، وله وسائل. ومن ذلك النميمة، وهي نقل الكلام من طرف إلى آخر، نقل الكلام للإفساد، والنميمة نقل الكلام بين الطرفين لإيقاد العداوة والبغضاء وإفشاء السر وكشف الستر عما يكره كشفه، هذه المريقة للدماء. والشرع إذا كان قد حرم التحريش بين البهائم، فما بالكم بالتحريش بين الآدميين؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، وقال في مرقاة المفاتيح الشيخ ملا علي القاري رحمه الله: وإذا كان الإغراء بين البهائم منهيا فبالأولى أن يكون بين الإنسان منهيا. والتحريش بين البهائم هو إغراء بعضها ببعض لتتطاحن وتتصارع إلى حد الموت أو مقاربته، وهذه قسوة قلب وإيذاء للحيوان، فلا يجوز لا في تقاتل الكلاب ولا في مهارشة الديكة ولا في مناطحة الأكباش ولا في مصارعة الثيران لما فيه من إيلام الحيوان وتعذيبه بغير فائدة، وكذلك التلهي بمنظر الدماء وهي تسيل، وهذه قسوة قلب، ومن لا يرحم لا يرحم. ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم بتحريض بعضها على بعض، والتحريش فيما بينها، والتهيج لأنه سفه وإيذاء وإتلاف. أما التحريش بين الآدميين والتحريش بين المسلمين والمؤمنين فإنه يكون كما قلنا بين الزوجين وبين الأخوين وبين الأسرتين وبين الجيران وبين القبيلتين وبين الرئيس والمرؤوس والمرؤوسين وبين الزملاء والشركاء. هذا التحريش ذكره العلماء في تفسير قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، عن الأساليب التي استعملها قوم نوح عليه السلام في إيذاء نوح. قال العلماء: وذلك باحتيالهم في الدين وتحريش الناس على أذى نوح عليه السلام. وكذا حاول المشركون جاهدين التحريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه أبي طالب مثلا، فجاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهاه عنا. فقال يا عقيل، يقول لولده أبو طالب: انطلق فأتني بمحمد. فانطلق فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فقال له يعني أبو طالب: إن بني عمك يعني قريش هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ببصر نحو السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منها بشعلة أو تستشعلوا لي منها بشعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. لما رأى إصراره قال: ارجعوا، ما لكم شيء. والحديث رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي والبخاري في التاريخ وابن إسحاق وصححه الألباني. هذا يدل على إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لن يدع الدعوة، كما أنهم لن يأتوا له بشعلة من الشمس، لا يستطيع ترك الدعوة كما أنهم لا يستطيعون أن يأتوا له بشعلة من الشمس. وأما التحريش ضد الصحابة استعمله كفار قريش ضد مهاجرة الحبشة لما ذهبوا يطلبون مكانا آمنا، فلحقوهم وأرسلوا عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وحمل معه الهدايا إلى النجاشي وجاء إلى البطارقة وزودهم بالحجج لطرد المسلمين. فلما حضر عمرو إلى النجاشي وقدم له الهدايا قال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم لتردهم إليهم. قالت البطارقة الذين قدم لهم عمرو رشوة من قبل: صدقا، يعني عمرو وصاحبه رسول قريش، أيها الملك فأسلمهم إليهما. فلم يقبل النجاشي غير إيواء المسلمين والوقوف معهم وإكرامهم، وكذلك وعدهم بالنصرة هذا الكريم صاحب النعم الكثيرة والعطايا الجزيلة ومنها ما منحه للنبي صلى الله عليه وسلم. أياما قوله نعم وياما فعله نعم، تقول لقد سعى الواشون بالتحريش لا سلموا، وقد راموا قطيعتنا فقلت بلى أنا لهم. وهكذا أكرم المسلمين ولم يرضى بإيقاع الأذى بهم رحمه الله تعالى. سعى المنافقون للتحريش بين المسلمين كما جاء في قصة جابر رضي الله عنه، كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني بدأت العملية بشيء من المزح الثقيل، فقال المهاجر يا للمهاجرين، أن هذه عندها إهانة كبيرة، الآخر يمزح وهذه عنده في عرفه إهانة وذاك يقصد بها مزاحا، يا للمهاجرين، وقال أنصاري يا للأنصار، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. ابن سلول مباشرة اقتنص الفرصة للتحريش، أو قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وأنا كنت قلت لكم ومثلنا ومثلهم كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، شبه الصحابة بالكلاب، أطعمناهم أويناهم تجرأوا علينا. فيغري الأنصار بالمهاجرين ويقول أوقعت هذه منهم وفعلوها، أي الأثرة، شركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وكان لليهود والمنافقين دور عظيم في التحريش بين الصحابة فيما بعد، كما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره الذين قاموا في الإفساد، وصارت فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وما جرى بعد ذلك، فكان دورهم تحريشي، حتى كانوا يأتون إلى عسكر بعض الصحابة بالليل، ينقسم هؤلاء قسمان، ينضم كل قسم إلى عسكر للصحابة في الليل يرمون العسكر الآخر، وأولئك يرمون العسكر الأول، وهكذا، والصحابة ما يدرون عن شيء، تحريش لإيقاد الحرب. وهكذا نجد أيها الإخوة أن الشيطان يثير بنعراته العرقية والقبلية والمذهبية ونحو ذلك، يثير العداوات حتى يفرق شعوبا إسلامية ويوقد نار الحرب، يفرق بين أمم أهل الإسلام وشعوب أهل الإسلام وأفرادا وجماعات. وكذلك فإنه وأعوانه ينبشون عن القديم ليستخرجوا ما يغرون به، ويثيرون الفتن ويفتعلون الخلافات والخصومات والنزاعات، هذا تحريش. قيل إن شاس بن قيس اليهودي مر يوما على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم، يعني اجتماع كلمتهم، اليهود دائما يرون الأوس والخزرج في اقتتال، وكان لهم إثارات بينه حتى يكون هم الذين يسودون ويجعلون كلا الفريقين يقترضون منهم. فأمر شاس بن قيس هذا اليهودي شابا من يهود وقال اعمد إليهم فاجلس بينهم، هؤلاء الآن بعد ما دخلوا في الإسلام واجتمعوا وتآلفوا، اجلس بينهم في المجلس وذكرهم بيوم بعاث، اليوم الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار من شعراء القبيلتين، وماذا قالوا عن ذلك اليوم وفي ذلك اليوم، طبعا هذه كلها يعني دماء وقتال، وكذلك فيها ادعاءات وفيها تذكير ما فعل كل من الفريقين بالآخر من الفظائع والويلات. معلوم دور الشعر في إثارة النفوس، دور الشعر في إثارة النفوس. طبعا الآن بعض المسابقات الشعرية الآن تأخذ نفس المجرى في قضية التحريش عن طريق الافتخار، فإذا افتخر كل قبيلة، كل شاعر بقبيلة افتخارا فيه عدوان، خلص نحن وأنتم لا شيء، ماذا ستكون النتيجة؟ هذه خطة التحريش ماضية. فلما جاء ذلك الغلام اليهودي يذكرهم في المجلس وينشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، ثارت الفتنة، لأن خلص تذكروا ورجعوا صاروا يعيشون في ذلك الجو الأول، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان فتقاولا، حتى قال أحدهما إن شئتم رددنا الحرب جذعة، يعني أحييناها، تريدون نعود من أول الآن نقوم، قالوا فعلنا، موعدكم الحرة، السلاح غدا، الموعد بكرة، إشعالها سهل لكن النتائج. فخرجوا إليها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين، الله بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم، فعرفوا أن نزغ من نزغات الشيطان ومن كيد عدوهم، فرجعوا وبكوا وآبوا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطفأ الله عن المسلمين نار حرب بن شاس بن قيس اليهودي هذا. وقيل إن هذه الحادثة هي سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك يقول الشاعر ناصحا: واعصوا الذي يسدي النميمة بينكم متنصحا وهو السمام المنقع. يأتي بقالب الناصح لكن في الحقيقة سم الناقع، يزجي عقاربه ليبعث بينكم حربا كما بعث العروق الأخدع. لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة ينشعوا. والتحريش هذا يقع على جميع المستويات، كان بين العبد وسيده والأمة وسيدتها، وكان بعض الخلفاء والأئمة عندهم ذكاء وفطنة، إذا جاءهم واحد يسعى بالكلام ويثير نبهوا قبل أن يتكلم. فسأل رجلا عبد الملك الخلوة، قال: أريدك في موضوع خاص. ففعل، فلما تهيأ الرجل للكلام قال له عبد الملك: إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذبني فإنه لا رأي لكذوب، أو تسعى إلي بأحد، يعني تمشي بنميمة عندي، وإن شئت أقلتك، خلاص لا لك ولا عليك، لا تقول ولا أقول، يلا من الآن امشي خلاص ننهيها الآن قبل ما تتكلم. قال: أقلني، يعني معناها أنه كان ناويا. ودخل رجل على الوليد بن عبد الملك وهو والد دمشق لأبيه، فقال للأمير: عندي نصيحة. فقال: إن كانت لنا فاذكرها، وإن كانت لغيرنا، يعني تبغى تكلمنا عن فلان وعن فلان، فلا حاجة لنا فيها. قال: جار لي عصى وفر من بعثه، فر من الجيش، يعني فر من الزحف. قال: أما أنت فتخبر أن لك جار سوء، إن شئت أرسلنا معك، يعني واحد يتحقق، فإن كنت صادقا أقصيناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت تاركناك. قال: تاركني. ويدخل في هذا ما يفعله الذين يريدون بأهل الخير الشر فيثيرون عليهم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ لاحظ، وقال الملأ من قوم فرعون، يحرشون فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هذا تحريش. ولذلك كانت النتيجة: قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وأيضا فسعى قوم بعدد من أهل الإيمان والدين والعلم والصلح كشيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قد حرش به أهل البدع، فكان ذلك سببا في إيذائه، ثم ظهر الأمر وفرجت الكربة. فهذا التحريش الذي يسعى به أهل الشر والبدعة. وكان الفقهاء والأئمة والعلماء يحذرون من هذا غاية التحذير، والشيطان حريص على التحريش حتى بين الأخيار وبين الأفاضل، بل إنه يسعى في ذلك سعيا عظيما، وبين دعاة الحق وبين الدعاة إلى الخير. وكم من مجالس قد هجرت وكتب قد حرقت بسبب هذا. ومن الوسائل لذلك يقولون ويقولون: وليس في الأمر خبر صحيح ثابت، وإنما أسانيد منقطعة وروايات الضعف بصيغ التضعيف، ويروى ويقال. والشيطان قد نصب أحابيله ودبر مكائده حتى بين طلبة العلم، والله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. أما التحريش بين الزوجين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني من أعوان إبليس ورسل إبليس، يقول لإبليس إذا جاء عنده: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. نعم كلمة مدح، إبليس يمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية، فيضمه إلى نفسه ويعانقه ويدنيه منه ويمدحه. ويستعين إبليس على ذلك بجند من ضمن ما يقومون به التخبيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فما هو التخبيب؟ هو الإفساد، الإفساد بين الزوجين، فتذكر لها مساوئ زوجها ويذهب إلى الرجل فتذكر له مساوئ زوجته، أو يذهب للمرأة فيذكر لها محاسن أجنبي ويذهب للرجل فتذكر له محاسن أجنبية. لماذا؟ لتتعلق هي بأجنبي، وتعلق هو بأجنبية فيكره الواحد منهما الآخر، يبدأ يعافه، وتقول المرأة: يا ليتني عند فلان، ويقول الرجل: يا ليت لي فلانة. هذا التخبيب الذي ينتج عنه أن يطلق زوجته أو هي تثير المشكلات حتى تخلع نفسها أو يطلقها زوجها، هذا من الذنوب الشديدة ومن فعل السحرة ومن أعظم فعل الشياطين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر لما فيه من ظلم الزوج بإفساد زوجته وفراشه والتسبب بشقائه وهدم بيته وضيع أولاده. الجواب الكافي. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها، فما حكمه؟ قال: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين، لا سيما إن كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على الخلوة بها. وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها، فأجاب: نكاح الثاني الذي خببها على زوجها باطل، ويجب أن يفارقها لأنه عاص لله في فعله ذلك. كتب أئمة الدعوة المجلد السابع، فأفتى ببطلان نكاح الثاني لأنه أفسد العلاقة ثم تزوجها. قال: حتى لو تزوجها هذا زواج باطل، لأنه مبني على إفساد الزواج الأول ومعاقبة له بنقيض قصده. وهذا عند بعض أئمة المذاهب يقولون ببطلان النكاح الثاني حتى لو تزوج بولي وشاهدين، يقولون باطل كالمالكية. وهذه قضية النميمة والتخبيب والتحريش أشياء متقاربة، حتى يقال إن رجلا باع من رجل غلاما له، فقال البائع: أبرأ إليك من النميمة، فاشترى. قال: خلاص احنا نعرف له، ما يهم. هو يبين الآن عيب، يقول: ترى هذا العبد هذا عيبه النميمة. قال: خلاص ما يهم، اشتراه. فاشتراه على ذلك. هذا العبد مكث مدة ثم جاء إلى مولاته زوجة السيد إلى سيدته، قال: إن زوجك ليس يحبك. أنا أدخل في الخصوصيات وأعرف وأحضر أشياء أنت لا تحضرينها وأسمع أشياء خاصة. إن زوجك ليس يحبك، وهو يتسرى عليك ويتزوج من وراك، تراه متزوج ويتسرى، أفتريدين أن يعطف عليك؟ قالت: نعم. المرأة تخشى أن يطير منها الزوج، فمجرد ما خوفها خافت، فلما خافت فتح الباب. قال: أدلك على طريقة؟ قالت: نعم. قال: خذي موسى فاحلقي به شعرات من باطن لحيته، هو نايم، هو نايم، بس شيلي من باطن لحية شعر من هنا وبخريه بها، خلص يصير مثل الخاتم في أصبعك. ثم ذهب إلى الرجل الزوج فقال: إن امرأتك تصادق غيرك، أنا أدخل البيت وأعرف بواطن الأمور، أنت إذا غبت أنا موجود، إن امرأتك تصادق غيرك وهي قاتلتك ناوية عليك، أفتريد أن يبين لك ذلك؟ تريد أن تتأكد؟ قال: نعم. قال: تناوم لها، تظاهر بالنوم، روح الآن تظاهر بالنوم. فتناوم الرجل لزوجته فجاءت بموسى لتحلق له شعرا من أقصى لحيته، فأخذها وقتلها، فأخذه أولياؤها فقتلوه. أصلا يحق لهم ذلك حتى بالقضاء، هذا قتل عمد، أولياؤها طلبوا القصاص، راحت العائلة بنميمة كلها. إيش يسوى هذا؟ كلام بس، ما سوى شيء، كلام، رمى كلمة هنا وكلمة تحت. ومن القصص التي ذكروها عن بعض هؤلاء الفساق، بعض الطائشين، أنهم اتفقوا على تدبير مكيدة لصديقهم الذي تزوج، مجموعة عزاب تزوج واحد منهم فحسدوا، حسدوا، فاتفقوا على مؤامرة، فجاءوا إليه فقالوا: متى غيرت سيارتك؟ قال: ما غيرت سيارتي. قالوا: إلا رأينا سيارة أخرى شكلها كذا وكذا تقف عند بابك، تكون سيارتك ما هي موجودة وهذه موجودة. إيش هذا؟ سيارتك ما هي موجودة وهذه موجودة، وهذا يحدث، نأتي نحصل سيارة ثانية. وأخذوا يأتونه على هذا المنوال كل يوم بشبهة تزيد الشكوك في نفسه، حتى خلاص دب الخلاف بينه وبين زوجته واتهمها في عرضها، بل وأدى به ذلك الأمر إلى أن قتلها، وطلب أهلها القصاص، وهكذا حكم عليه. قضية المشي بين الزوجين بالنميمة وكلام السوء والتحريش هذا بين كثير من المغازلين، لأن هذه طريقته مع المتزوجات، هذا المغازل مع المرأة المتزوجة، هذه هي الطريقة، تخبيب المرأة على زوجها، إفساد العلاقة بينهما لأي شيء، لتطلب الخلع والطلاق، أو أن تطلب ما لا يحق لها، أو أن تكون ناشزا عليه تخرج عن طاعته. وكذلك بعض النساء تتصل على الزوج وتذكر له كلاما وأشياء، وربما سألته عن زوجته ثم أغرته يعني أشياء وسلبيات عندها ونحو ذلك لكي يفارقها. سأل رجل الإمام أحمد: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. إذا كان هذا في الأب، فما بالك بالذي يخبب ليطلق الرجل زوجته، أو يخبب الزوجة لتطلب الطلاق من زوجها، ويعدها ويمنيها: سأتزوجك، طلقي، وأنا آخذك، وإلى آخره. وهذا لو أخذ ما في بركة، سبحان الله. أكثر الذين حصلت لهم هذه الحالة، أو النساء التي حصلت لهن هذه الحالة الزواج الثاني، هذه بعد ما تترك زوجها وتأخذ هذا المغازل الذي كان على علاقة، سبحان الله ما يستمر، لأنه بني على غير تقوى من الله ورضوان. ومن صور التخبيب هذا الذي يحصل عبر التخاطب، عبر الإنترنت، الشاتينج، وكذلك ما يحصل عبر الهاتف ونحوه، من طلب المرأة أن تطلق زوجها ليتزوجها. وذهب المالكية كما قلنا إلى فساد عقده، يعني الثاني الذي أفسد العلاقة مع الأول حتى تركته زوجته ثم تزوجها هو، ذهبوا إلى فساد عقده معاملة له بنقيض قصده. أما قضية التحريش والتخبيب، تخبيب الزوجة على إفساد بين الزوجة وأقارب الزوج، وبين الزوج وأقارب الزوجة، فكثير، وربما يوعز الشيطان إلى أخت الزوج لتقوم بهذا الدور، أو إلى أخت الزوجة لتقوم بهذا الدور. وتسلك لذلك الطرق، مثل تحريض المرأة وإقناعها أنها تعيش حياة قهر واستبداد وحياة ذل وخضوع، وأن هذا الرجل قاسي عليها، وأنه بخيل، وأن لابد أن تتمرد، ولابد أن تقوم وتفعل وتعمل. النتيجة ما هي؟ تفقد زوجها، تفقد بيتها، الأولاد. كم حرش الشيطان بين الإخوة بسبب أموال، كم حرش بينهم بسبب إرث. الآن في قضايا في المحاكم، مشاكل بين ورثة، ومن أحسن العقارات اللقطة عند التجار، لقطة، ورثة مختلفين، معروف هذه المحاكم. تسأل ليش هذا سعره، يقول لك: اشتري اشتري، هذا ترى لقطة، هذا البيت، هذا البيت لقطة، الأرض هذه لقطة، ليش سعرها نازل عن السوق؟ ورثة مختلفين دائما. وقد حذر نبي الله يعقوب ابنه يوسف من كيد إخوانه له: إذا علموا برؤياه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وهكذا حصل: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجو أبيكم. أما التحريش بين الإخوان في الله، وإثارة ما يسبب التباغض فيما بينهم، حتى لو سئل أحد المتباغضين المتقاطعين بعد القطيعة: كيف بدأت القضية بينك وبين صاحبك؟ احتار في السبب. إذا الواشي نعى يوما صديقا فلا تدع الصديق لقول واشي. يتدخل الشيطان عبر ناس من البشر ليفسد بين الإخوة. ولذلك قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني اختاروا الكلمات حتى لا يتمكن الشيطان أن يوقع بينكم. يأتي إلى صديقين عزيزين لا يزال بينهما حتى يوقع وحتى يتقاطع: وقد قطع الواشون ما كان بيننا ونحن إلى أن نوصل الحبل أحوج. أما إذا نظرت إلى قضية التحريش بين المرؤوسين والرئيس والموظفين والمدير، شيء كثير. فيقوم بعض الموظفين لكي يجد أو يوجد حظوة له عند المدير بنقل الأخبار عن فلان وفلان، وقد يكون بعضها صحيحا، لكن ما قصده مصلحة العمل أو غير على أموال المسلمين التي تضيع مثلا، وإنما القصد الإيقاع بذاك، بدليل أن هناك واحد آخر يعمل نفس التقصير في العمل ما يبلغ عنه، لكن يبلغ عن هذا. لماذا؟ لأن بينه وبينه عداوة. وبعض المدراء يتيح المجال للسماع فيقع في خطأ عظيم، فيسمع ويسمع ويثير بعضهم على بعض ويظن أن هذا من أسباب دوام سلطته عليهم وخضوعهم له. لكن يا إخوان، هذا إذا كان ضد الشريعة فلا يجوز أن يكون أسلوبا إداريا أبدا. لا يجوز أن يجعل شيء خلاف الشريعة أسلوبا إداريا، فيقول المدير أنا سأسمع لهم وأحثهم على النقل، وكل واحد عنده شيء على الآخر يجيب، تعال اكتب لي وهكذا. ليش كذا؟ يقول حط مستمسكات عندي أأدبهم وخليهم يمشوا كذا، وهذه فضائح. يعني لا يساس الناس بخلاف الشرع، ولا بد أن تنقلب القضية يوما ما، والله يعلم المفسد من المصلح. ولذلك بعض الأشياء تكون أحيانا والفعل نفسه الصورة واحدة، الموقف واحد، أحيانا يكون إنكار منكر ويعني إبلاغ بحق. أخي واحد موظف يستعمل هاتف العمل في المغازلة، يعمل منكر، يعني نصح ما انتصح، ما يبلغ مديره، يبلغ. لكن في مواقف مشابهة ممكن تستعمل في الكيد، ولذلك لا بد أن يكون المدير حكيما متبعا للشرع، وأن يفرق ما بين إنكار المنكر والتبليغ عن المخالفة الشرعية، وبين الأشياء الكيدية والتحريضية والتي فيها تضخيم للخطأ مثلا ونحو ذلك. التحريش بين الزملاء في العمل، يقول عنك فلان كذا، وهذا يقول عنك أنت كذا، وهكذا. التحريش بين الشركاء، أنت تشتغل وهذا ما يشتغل، هذا يجي متأخر وتجي مبكرا، ويمكن يكون أول أمر على التسامح، يعني هذا يجي مبكرا يعمل أكثر من شريكيه وهو مسامح. فربما يأتي بعضهم من خارج الشركة يقول لهم يا تطلعوا يا ما نستمر مع بعض، وهكذا. وتساهم بعض المواقع الإلكترونية ومقالات المجلات وغيرها في قضية ما يعرف بالفضائح، لأجل الإثارة لجذب القراء، وفيها من أنواع التحريش ما فيها. وفي بعض المنتديات ما يدعو للتهاجر والتدابر، وفي بعض مواقع الإنترنت ما فيه الإثارة بين الناس المنتسبين للقبائل المختلفة، إثارة بعضهم على بعض. وكما قلنا بعض المسابقات الشعرية من أضرارها إثارة المنتسبين إلى القبائل بعضهم على بعض، وأحيانا تقع في بعض الأعراس فيؤتى بالشعراء ليتفاخروا، وينتقل بعد التفاخر إلى الهجاء، ثم تقع الواقعة. إن التحريش أيها الإخوة أضرار ومفاسده عظيمة، ومنها فساد ذات البين، تخريب الحياة الزوجية، إفساد العلاقة بين المسلمين والأصدقاء والأقارب والجيران والشركاء، والتخلق بأخلاق الشيطان والمنافقين. النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها. التحريش يجر العبد للتجسس على أخيه فيشتد الإثم، وقد يحمله على قطع موارد أرزاق الناس. قال الإمام السفارين رحمه الله: وسبب وقوع الناس في سفك الدماء وإراقتها بغير حق العداوة، ومقدمتها النميمة، فإن سبب العداوة وعذاب القبر مقدمة عذاب النار. ولذلك صار عذاب القبر من أعظم عقوبات النمام. قال ابن القيم رحمه الله: النميمة أصل العداوة المريقة للدماء، فمن نم كان حظه العذاب الشديد. والنميمة تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجدد العداوة، وكذلك تهيج الأحقاد. وتصور شخصا سمع للمحرش وأخذ بقوله، ماذا سينتج عن ذلك؟ لابد أن يقع في نفسه البغض لأخيه والعداوة لغير الله، وقد يحتقره وقد يهجره وقد يعتدي عليه وقد يسبه، أو على الأقل يسيء به الظن، وبالتالي سيستحل غيبته ويقع في عرضه ويقع في همزه ولمزه، أو يصعر له خده، أو يخذله، أو يسلمه، أو يشي به، ويفرح الشيطان ويرقص طربا. فماذا نفعل حتى نتخلص من هذا التحريش؟ وماذا نفعل حتى نسد أبوابه؟ وما هي التدابير الشرعية لعلاج هذه القضية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا في آخر أيامه أو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يرى الجزيرة قد استقرت بالتوحيد، جزيرة العرب، ودانت بالإسلام، وأصحابه قد عزوا فيها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أخضع النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب للإسلام. لما رأى هذا الاستقرار وهذه النعمة قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أخبر بأمر من الوحي من الغيب لا يعلم إلا الله. من الذي يعلم ما في نفس إبليس في ذلك الوقت وفي كل وقت؟ رب العالمين. فعلم الله في ذلك الوقت أن في نفس إبليس اليأس من الشرك خلاص، بعد ما رأى القبائل دخلت في الإسلام إبليس يأس. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طبعا بعد ذلك صارت أشياء ورجع الأمل لإبليس، وصار في يعني أضرحة وقباب تعبد من دون الله وأشياء كثيرة مظاهر، ويعني مثل أيام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مثلا. لكن في ذلك الوقت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان فعلا من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فماذا بقي من الأمل لإبليس؟ ماذا بقي من مجالات العمل لإبليس؟ ضاقت على إبليس مجالات العمل في جزيرة العرب، ضاقت عليه بعد الفتح العظيم هذا، ضاقت عليه، فما بقي عنده إلا التحريش. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في التحريش بينهم. فإذا التحريش هذه ما يأس منها إبليس، التحريش ما يأس منه إبليس. ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتذكر العداوة التي بيننا وبين الشيطان من الأمور المهمة جدا. إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. ثانيا القول الحسن كما مر معنا في قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن. ثالثا قبول العذر وإقالة الزلة والعثرة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. قيل لي قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب عندنا الاعتذار. رابعا عدم السماع للوشاة والنمامين والمحرشين لأن الله نهانا عن طاعتهم. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع كل مشاء بنميم، لا تطع، فلا تجوز طاعته وهو أثيم شديد الإثم. تنح عن النميمة واجتنبها فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل ستر، ويقتل نفسه وسواه ظلما وليس النم من أفعال حري. حسبك من شر سماعه. قال بعض الخلفاء لولده يوما إياك وأن تصغي لاستماع قول السعاة فإنه ما سعى رجل برجل إلا انحط من قدر عندي ما لا يتلافاه أبدا. وجاء لأحد الخلفاء رقعة فيها وشاية فلان كذا كذا كذا، فكتب تحتها سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولذلك قالوا قبول النميمة شر من النميمة لأن النميمة دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء كمن قبله وأجازة. وكان بعضهم يعني من أهل المكانة إذا جاء أشخاص عنده بوشايات يقول ما ظنكم بقوم يلعنهم الله على الصدق، يعني لو كانوا صادقين فهم ملعونين ولو كانوا كاذبين صار إيش؟ بهتان. الحين الغيبة والنميمة هذه يعني لو واحد في مجلس ذم شخصا فجاء واحد حاضر وراح قال ترى فلان يقول عنك كذا وهو صادق فعلا، لكن هذا التبليغ ما حكمه؟ حرام. وهو في صدقه في التبليغ ملعون، فيقول ما ظنكم بقوم يلعنهم الله على الصدق، لأنه لو كذبوا صار بهتان. أهل الوقيعة هم خصومك دائما لا يلتقي بمحبة خصماني. وأيضا من الطرق تفقيه الناس بحكم التحريش بين المسلمين والسعي بالوشاية بينهم وبيان الوعيد في ذلك، وأن يقال لهم بدلا من أن تنشروا الخير والمآثر تنشروا الشر، ونقل الكلام إن يسمعوا الخير أخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا. بعض الناس تبلغ بهم الوقاحة إلى هذه الدرجة وهذا الحد ولا يدخل الجنة نمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظر كثير من الناس، لكن عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، والقتات الذي يستمع لهم وهم لا يعلمون ثم ينقل. النمام الذي يستمع وهو معهم يعلمون وينقل. إذن ما هو الفرق بين النمام والقتات؟ النمام الذي يستمع للحديث وأهله يعلمون ثم ينقل، والقتات الذي يسترق السمع ويستمع خفية ويتجسس يسمع كلامه ثم ينقل. فيكون الثاني أضاف إلى النميمة ونقل الكلام أضاف إثم التجسس. قال المنذر رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأن من أعظم الذنوب عند الله تعالى. أما النميمة فالجبار حرمها على البرية، فاحذر بطش جباري. وفي الحديث الحسن: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. وقال الذهبي رحمه الله: كل من حرش بين اثنين من بني آدم ونقل بينهما ما يؤذي أحدهما فهو نمام من حزب الشيطان ومن أشر الناس. ولذلك من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق، ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. ولنعلم بأن التحريش من صفات المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. والمشكلة تتضاعف عندما يكون وفيكم سمعون لهم. ما معنى ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم؟ يعني يساروا بينكم بالنميمة والبغضاء والتحريش والإثارة، يريدون تفريق الكلمة وإثارة العداوة بينكم. وإذا كان فيكم سمعون لهم سيتأثرون بأقوالهم. وكذلك من الطرق في محاربة التحريش السعي في الصلح بين المتشاحنين والمتشاحنين أيضا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ولذلك لابد أن نحبط مخططات إبليس وأتباع إبليس، لابد أن نجعلها تخفق، وطاعة الذين يقومون بها ستؤدي إلى الفساد في الأرض. ومن وسائل الوقاية من التحريش التثبت والتأني وعدم التسرع وعدم الاستعجال في الحكم على آخرين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لخشية أن تصيب قوم بجهالة، المؤمن وقاف حتى يتبين. قال قيس بن ربيع: قدم علينا الكوفة رجل فأردنا أن نأتيه، فقيل إنه يبغض عليا، ثم قيل إنه أبعد الناس من هذا، فأخذنا عن رجل عنه. وحين يتسبب هذا في الحرمان من بركة أشخاص أو علماء أو مشايخ بسبب كلمة باطلة. كان خالد الصوان يقول: قبول قول النمام شر من النميمة، لا تقبلن نميمة بلغتها وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أنباك عنه نميمة سيدب عنك بمثلها قد حاكها، لا تنقشن برجل غيرك شوكة فتقي برجلك رجل من قد شاكها. وعلى العبد أن يعلم أن المحرش لا يكون صادقا، وأنه فاسق مردود الشهادة. روي أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري، فجاءه رجل فقال له سليمان: بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت. فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق، يعني أنا متأكد من الكلام الناقل. فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقا، اللي بلغك نمام، ومتى صار النمام صادقا؟ قال سليمان: صدقت. وعاتب معاوية الأحنف في شيء فأنكره، فقال: أخبرني الثقة. واحد ثقة اللي قالي. قال: الثقة لا يبلغ. قال بعض الحكماء: ما أذل النمام إذا بان أمره، كذاب مغتاب خائن للسر غادر العهد. قال الذهبي رحمه الله: كل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا وكذا لزمه ستة أحوال: أولا أن لا يصدق لأنه نمام فاسق مردود الخبر، ثانيا أن ينهاه وينصحه ويقبح فعله، ثالثا أن يبغضه في الله عز وجل، رابعا أن لا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، خامسا أن لا يحمله ما حكي له على التجسس، سادسا أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. شفت يا أخوان، ست أشياء تلزم أي واحد فينا إذا واحد جاب له نميمة، جاب له كلام يقول فلان يقع فيه كذا كذا، قال عن كذا كذا، يلزم ستة أشياء: أولا أن لا يصدقه، ثانيا أن ينهاه، ثالثا أن يبغضه، رابعا أن لا يظن، لا يقع في نفسه ظن السوء بالمنقول عنه، خامسا أن لا يتجسس، سادسا أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فليحكي نميمته. جاء رجل له ابن منبه فقال له إن فلان يقول فيك كذا وكذا، قال أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ ما وجد الشيطان رسول أحسن منك. وروي أن بعض السلف زار أخا له وذكر عن بعض إخوانه شيئا يكرهه، فقال يا أخي أطلت الغيبة وأتيتني بثلاث جنايات، يعني الآن التقينا بعد مدة ولما التقيت فيك ولما التقيت بك تقول لي فلان يقول عن كذا كذا بعد طول الغيبة، أطلت الغيبة وأتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي يا أخي وشغلت قلبي بسبه واتهمت نفسك الأمينة. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز ذكر له عن آخر شيء أن يكرهه، فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز بشائن بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود أبدا. ورفع بعض النمامين إلى صاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم ليأخذه لكثرته، قال له يعني صاحب بن عباد هذا كان له مرتبة، قال ترى فيه فلوس حق واحد يتيم أنت أولى فيها من غيرك، يعني تلهفها أنت ولا يلهفها غيرك، سبحان الله بعضه يقول له لك أو لأخيك أو للذئب، يا أخي هذه مال اليتيم كيف لك أهو. مثل اللقطة صار عندكم المال المعروف صاحبه مثل المال اللقطة، يقول له لك أو لأخيك أو للذئب. فقال له يعني السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة، أما الميت فرحمه الله، وأما اليتيم فجبره الله، وأما الساعي بالكلام فلعنه الله. طيب سنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويباعد بيننا وبين أسباب غضبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.